شافني على ذاك الحالة دل عندي عندي وسيني شافني على ذاك الحالة دل عندي عندي وسيني قال لي يا بنت الخالة قال لي يا بنت الخالة ملومك مسلومين يا مسلومين Yeah.